جاء الامر لمن ترك الجمعه ان يتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار. وهذا الحديث بسنده قدامه بن وبره قال احمد لا يعرف، وقال يحيى بن معين ثقه، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي من حديث الحسن عن سمره زاد المعاد صف كذا. هل هذا صحيح؟ الحديث ضعيف قدامه، لان الحسن لا يسمع من سمره الا هذه الحقيقه المشهوره عند اهل العلم، المقصود انه ضعيف. والواجب على المؤمن ان يجتهد في حضور الجمعه وصلاه الجمعه، وان لا يتعلم بانه سوف يكفر كذا او كذا، فالواجب عليه ان يسعى لها ويصليها مع المسلمين، ومتى ترك الجمعه فقد اتى اثما عظيما وكبيره عظيما. فالواجب الحذر وان يبادر الانسان الى اداء الجمعه.